اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 29، وسيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان صفة التبليغ الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخنا المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه في إضاءة الدجنة، بعد أن تمم الكلام على صفة العصمة ودليلها، وقل إذا استدللت للتبليغ لو كتموا لكان ذا تسويغ، فيكتم المرء العلوم النافعة عن طالب لها ويغدو مانعة، كيف وقد باء ذو الكتمان للرشد باللعنة في القرآن، والمصطفى المعجز كل الفصحى أدى الرسالة وكل النصحى، واقتضت الآيات في الكتاب تبليغه والنفي للعتاب، فالله يجزيه أجل ما به جازى نبيا ذا مقام نابه. هذه الأبيات التي نأخذها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحصة وهذا الدرس 29. قال رحمه الله: وقل إذا استدللت للتبليغ. إذن شرع رحمه الله في الكلام على صفة التبليغ، وهي صفة خاصة بالرسل، لأن من الأنبياء من أمر بالتبليغ فيكون رسولا، ومن لم يؤمر بالتبليغ فيكون نبيا غير رسول. فالصفة الثالثة التي تكلم عليها الشيخ في هذا النظم هي التبليغ، وهي صفة واجبة للرسل دون الأنبياء الذين لم يرسلوا ولم يبعثوا. والتبليغ الواجب للرسل هو أنهم عليهم الصلاة والسلام أوصلوا للخلق جميع ما أمرهم الله تعالى بإيصاله إليهم، ولم يكتموا منه شيئا ولم يخفوا منه شيئا ولو حرفا واحدا. فالتبليغ هو الإيصال لما أمر الله بإيصاله، واحترزنا بقولنا ما أمرهم الله بإيصاله عما أمرهم الله بكتمانه، فيجب فيه عليهم الكتمان، فإن فيه من الأسرار الإلهية والمعارف الخاصة ما هو فوق طاقة الخلق مما لم يؤهلوا له. واحترزنا كذلك عما خيرهم الله بين تبليغه وكتمانه، فلا يجب عليهم فيه لا تبليغ ولا كتمان، بل يفعلون فيه ما فيه المصلحة والخير للناس بحسب عصمتهم، بحسب عصمتهم وأمانتهم ورؤيتهم المؤيدة من الله سبحانه وتعالى. فالأحكام المنزلة على الرسل والوحي المنزل على قلوبهم الشريفة عليهم الصلاة والسلام 3 أقسام: قسم يجب تبليغه للأمة التي بعثوا فيها، وهذا هو الذي نتكلم عنه في هذا المقام. وهذا القسم الأول قاموا بواجبهم فيه فلم يكتموا مما أمر الله تبليغه شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مسلم كذلك عن أبي الطفيل عامر بن واثل رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب يعني علي وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم يجب عليهم كتمانه فيكتمونه ولا يبلغونه، لا يعصون الله ولا يخالفونه بتبليغه، بل يجب عليهم كتمانه وهم أتم الخلق في القيام بالواجب. وقسم ثالث لا يجب فيه شيء، لا كتمان ولا تبليغ، بل هم مخيرون فيه بين الكتمان والتبليغ فيفعلون فيه ما فيه المصلحة. قال الشيخ الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح الخريدة البهية: وكذا يستحيل عليهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه، إذ كيف يقع منهم الكتمان وهو ملعون صاحبه بنص قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الآية. قال: وأما ما لم يؤمر بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه، وهو ما لم يؤمروا بعدم تبليغه، وبعضه يجب كتمانه وهو ما أمروا بكتمانه كبعض الأسرار الإلهية. وبعض هذا القسم أذن في إيصاله لبعض الأفراد كالخلفاء الأربعة وكأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فكلامنا دائما في هذا الباب أيها الكرام: صفة التبليغ واجبة، والتبليغ هنا هو تبليغ ما أمروا بتبليغه، ما أوجب الله عليهم إيصاله للأمة. أما ما أمروا بكتمانه فلا يخالفون الله بتبليغه فيكتمون، وما خيروا بين تبليغه وكتمانه فيفعلون فيه ما يرونه برؤيتهم المعصومة الموفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويشير شيخنا أبو العباس إلى دليل وجوبها للرسل فيقول: وقل إذا استدللت للتبليغ، إذا أردت سرد برهان وجوب التبليغ للرسل، قل: لو كتموا لكان ذا تسويغ، فيكتم المرء العلوم النافعة عن طالب لها ويغدو مانعه، كيف وقد باء ذو الكتمان للرشد باللعنة في القرآن، إلى آخره. كالعادة أيها الكرام أسرد أنا عليكم الدليل بإيجاز وتركيز، ثم ندخل مرة أخرى إلى النظم فنفك عبارته. نقول أيها الكرام في الاستدلال: لو انتفت صفة التبليغ ووقع من الرسول كتمان لما أمر بتبليغه للناس، لكنا نحن مأمورين بكتمان العلم النافع الذي أوجب الله علينا تعليمه ونشره وتبليغه للمحتاج إليه، لأننا مأمورون بالاقتداء به في أقواله وأفعاله. ومن جملة أفعاله على هذا التقدير الكتمان. فلو كتم هو ما أمر بتبليغه حشاه لكتمنا نحن العلوم النافعة اقتداء به. وكيف نؤمر بكتمان العلم والحال أنه محرم ملعون فاعله بنص القرآن الكريم؟ فقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صدق الله العظيم. فتقدير جواز كتمان الوحي الذي أمر الرسل بتبليغه وتقدير انتفاء صفة التبليغ يؤدي إلى انقلاب المحرم طاعة، يؤدي إلى انقلاب المحرم وهو عدم التبليغ والكتمان طاعة، وهذا باطل لما تقدم في دليل وجوب الأمانة والعصمة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين الإذن وعدم الإذن. كيف يكون الكتمان غير مأذون فيه محرما وفي نفس الوقت طاعة، لأننا مأمورون بالاقتداء بالرسل فيه؟ إذن تقدير جواز كتمان الوحي الذي أمر الرسل بتبليغه يؤدي إلى انقلاب المحرم طاعة، وهذا باطل لما تقدم في دليل وجوب العصمة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين الإذن وعدم الإذن، وصيرورة المحرم مأذونا فيه مأمورا به، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمحرم ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فما أدى إلى هذا الباطل يكون باطلا. وإذا بطل الكتمان ثبت نقيضه وهو وجوب التبليغ للرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الدليل باختصار أيها الكرام، فيستحيل الكتمان على الرسل عمدا، وهذا جلي واضح من خلال دليل الأمانة، لأن الكتمان عمدا معصية وهم معصومون، ويستحيل الكتمان سهوا ونسيانا وغفلة لإجماع السلف على ذلك. يقول العلامة السنوسي رحمه الله تعالى في شرح صغرى الصغرى: وبرهان امتناع إخفاء شيء من ذلك، يعني مما أمر الرسل بتبليغه، وبرهان امتناع إخفاء شيء من ذلك على طريق العمد واضح من برهان الأمانة السابق، لأن هذا كتمان للحق وخيانة محرمة، وهم أمناء معصومون من المحرم أن يدخلوه في دائرة الوجود بعد معرفتهم نهي مولانا جل وعلا عن ذلك. قال: وأما إخفاؤهم شيئا من ذلك على طريق النسيان فالمحققون أيضا على منعه، ودليله إجماع السلف. انتهى كلام السنوسي رحمه الله تعالى. إذن أيها الكرام، لو انتفت صفة التبليغ عن الرسل بأن كتموا شيئا مما أمر الله بتبليغه لانقلب الكتمان طاعة في حقهم، وبالتالي ينقلب كتمان العلم النافع في حقنا طاعة، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. لكن انقلاب كتمان هذا العلم طاعة باطل لقول الله تعالى في حق من كتم العلم ومن كتم شرعه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا بطل هذا التالي وهو انقلاب الكتمان طاعة، بطل ما ترتب عليه وهو انقلاب الكتمان طاعة في حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وإذا بطل هذا الأخير ثبت نقيضه وهو وجوب التبليغ للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو المطلوب. نعود للنظم أيها الأكارم، حيث يقول الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى: وقل، يعني أيها المكلف، إذا استدللت، يعني أقمت الدليل للتبليغ، يعني لوجوب صفة التبليغ للرسل عليهم الصلاة والسلام، قل أثناء سردك للدليل: لو كتموا، يعني لو كتم الأنبياء والرسل ما أمروا بتبليغه لكان ذا تسويغ، لكان ذلك الكتمان ذا تسويغ، أي كان أمرا سائغا جائزا. العرب تقول: ساغ فعل الشيء، بمعنى أبيح وجاز. وقل إذا استدلت للتبليغ لو كتموا لكان، يعني لكان الكتمان ذا تسويغ، يعني كان أمرا جائزا. وبناء عليه فيكتم المرء، أي الإنسان، العلوم النافعة عن طالب لها عمن يطلبها ويبتغيها من الناس، ويغدو مانعه، ويصير الإنسان مانعا للعلم النافع، ويسوغ له ذلك شرعا، لأن الأنبياء جاز لهم ذلك على هذا الفرض والزعم الباطل. ولا يكون هذا الكاتم آثما بمنعه، للعلوم النافعة لأنه مقتد بالرسل عليهم الصلاة والسلام حاشاهم من ذلك. قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى: كيف وقد باء ذو الكتمان، كيف يعقل هذا، وكيف يسوغ الكتمان، وكيف يكون أمرا جائزا لا إثم فيه، كيف هذا وقد باء ذو الكتمان للرشد، وقد رجع ذو الكتمان أصحاب الكتمان للرشد وللعلوم النافعة وللشرائع الشريفة باللعنة في القرآن، أي بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم، يقصد قول الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه منذ قليل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صدق الله العظيم. قال: والمصطفى المعجز كل الفصحى، أدى الرسالة وكل النصحى. والمصطفى نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز يعني الذي أعجز كل الفصحى، جمع فصيح، وهو المتكلم باللغة العربية من غير لحن. والمصطفى المعجز كل الفصحى، هذه صفته صلى الله عليه وسلم، وهذا مدح له عليه الصلاة والسلام. المصطفى الكريم المعجز جميع الفصحاء بدون استثناء صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة يعني بلغ الرسالة إلى هذه الأمة التي بعث إليها دون كتمان حرف واحد ودون إخفاء شيء من الشرائع التي أمر بتبليغها، حاشاه من الكتمان صلى الله عليه وسلم. قال: وكلا نصح، وكل فرد من أفراد الأمة نصحه صلى الله عليه وسلم، وأدى إليه ما يجب عليه أن يؤديه، إما بمشافهة منه إليه مباشرة، أو عن طريق العلماء الذين أوجب عليهم التبليغ صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: واقتضت الآيات في الكتاب تبليغه والنفي للعتاب، واقتضت الآيات القرآنية المنزلة في الكتاب الشريف على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم تبليغه، أي تبليغ نبينا ما أمر الله بإبلاغه وتوصيله للناس وللأمة جمعاء، والنفي للعتاب يعني واقتضت الآيات الكريمات النفي للعتاب عنه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى مبينا تمام تبليغه صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمعاتب لأنه أدى ما أمر الله بتأديته، قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: لست عليهم بمسيطر، وقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقال جل جلاله: فتول عنهم فما أنت بملوم. بل الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن الكريم مناديا للإيمان، قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صدق الله العظيم. قال الإمام العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره: والمراد بالمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن كثرة تبليغه صلى الله عليه وسلم وإنذاره وتبشيره للناس رغبة منه في إيمانهم وحرصا منه عليه الصلاة والسلام على نجاتهم من عذاب الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال الله تبارك وتعالى له: إنك لا تهدي من أحببت، صدق الله العظيم. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم كإخوانه الأنبياء والمرسلين جميعا من الكتمان ومن الإخفاء لما أمر الله سبحانه وتعالى بإيصاله للأمة، حاشاهم جميعا عليهم الصلاة والسلام من ذلك. فجميع هذه الآيات وغيرها بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الأمة، كان مبلغا بالليل والنهار في جميع الأحوال صلى الله عليه وسلم شرائع ربه، راجيا الاهتداء ووصول النور إلى قلوب الناس ودخولهم في الإسلام. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على دخول الجميع بدون استثناء في دين الله تبارك وتعالى، فأدى الرسالة عليه الصلاة والسلام وبلغ الأمانة عليه الصلاة والسلام، فلم يكتم شيئا ولم يخبئ شيئا ولم يخفي شيئا صلى الله عليه وسلم، فلم يعاتب ولم يلم عليه الصلاة والسلام، بل أثنى الله عليه بتمام التبليغ وتمام البيان وكمال الإيصال للشرائع لهذه الأمة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام بكرة وأصيلا. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثنيا على النبي مادحا له صلى الله عليه وسلم: فالله يجزيه أجل ما به، جازى نبيا ذا مقام نابه. فالله الكريم جل جلاله يجزيه، أي يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا، أجل يعني أعظم ما به، جازى نبيا قبله في الأمم السابقة ذا مقام نابه. هذا النبي صاحب مقام نابه، النابه من النباهة وهي الشرف. ذا مقام نابه يعني ذا مقام شريف عال، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كذلك. هذه صفة التبليغ أيها الأكارم الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الصفة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيها الكرام أن العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى يذكرون أربع صفات يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والإيمان بها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. تكلم شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى عن الصدق وعن الأمانة وعن التبليغ، وترك التصريح بهذه الصفة الرابعة الواجبة وهي الفطانة. ولعل الحامل له على ذلك رحمه الله أن البلادة والغفلة من الأعراض غير الجائزة، من الأعراض المستحيلة، وقد أردف صفة التبليغ رحمه الله سبحانه وتعالى بالكلام على ما يجوز من الأعراض وما يستحيل، ومما يستحيل البلادة والغفلة. فلعله اتكل على أن البلادة الغفلة قلة الفهم قلة العقل من الأعراض المستحيلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا درس الإنسان مبحث الجائزات وعلم أن هذه الأعراض مما يستحيل، علم بالتالي أن مقابلها واجب في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن نحن أيها الكرام سنذكر هذه الصفة تصريحا بها وتعريفا لها وذكرا لدليلها، لأن خطر الجهل بمسائل هذا الفن عظيم جدا أيها الكرام. فنقول يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك صفة أخرى رابعة، وهي الفطانة بفتح الفاء. والفطانة حدة العقل وذكاؤه. والفطانة كذلك أيها الأكارم التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم وشبههم الفاسدة. التيقظ والتفطن لإلزام الخصوم وإبطال شبههم ودعاويهم الفاسدة الباطلة. فلا يجوز أن يكون الرسول أو النبي مغفلا أو بليدا أو أبله أو قليل الفهم أو قليل الذكاء أو قليل العقل، فيجب له عليه الصلاة والسلام الفطانة، ويستحيل عليه البلادة والغفلة، لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صفوة الله من خلقه، أرسلوا للهداية والتعليم وإقامة الحجج وإبطال الشبه، ولا يكون ذلك حاصلا من مغفل أو بليد أو أبله. ولأننا أيها الكرام مأمورون باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم، والمقتدى به لا يكون بليدا. ولأن البلادة والغفلة من صفات النقص التي تخل بمنصب النبوة ومقام الرسالة، فوجب أن يتنزه عنه ويتصف بضده، أي الفطانة. قال شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك تحفة المريد: والدليل على وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات كقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، والإشارة عائدة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه من قوله: فلما جن عليه الليل، إلى قوله: وهم مهتدون، وكقوله حكاية عن قوم نوح: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا فأبطلت جدالنا أو أتيت بأنواعه، وكقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريق التي هي أحسن، بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم. ومن لم يكن فطنا بأن كان مغفلا لا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة، ولا يقال هذه الآيات ليست واردة إلا في بعضهم، فلا تدل على ثبوت الفطانة لجميعهم، لأننا نقول: ما ثبت لبعضهم من الكمال ثبت لغيره، فتثبت الفطانة لجميعهم وإن لم يكونوا رسلا بل أنبياء فقط. فاللائق بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردون به الخصم على تقدير وقوع جدال فيهم. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. ومن ذلك يعلم أيها الكرام والكريمات أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكونون إلا من أشرف الناس وأنفس المعادن. قال الشيخ الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح الخريدة البهية: لا يكونون، أي الأنبياء والرسل، لا يكونون إلا من أشرف الناس رجالا ونساء، إذ شأن دنيء الأصول أن تأنف النفس من اتباعه والاقتداء به، ولذا كانوا منزهين عن كل ما يخل بالمروءة وكل ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية عليهم صلوات الله وسلامه. انتهى كلام العلامة الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين، أمين. هذا ما يجب على المكلفين اعتقاده في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الأعراض أو الصفات الجائزة في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.